يقول: كيف الجمع بين حديث أقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وتقولون قال أبو بكر وعمر رضي الله عنهما، وحديث عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي؟ والأول مر معنا في كتاب إيش؟ في كتاب التوحيد، والثاني مر معنا في كتاب الأربعين النووية. والجواب أن الواقع في الحديث الثاني لا يخالف سنة النبي صلى الله عليه وسلم قطعا، فسنة الخلفاء الراشدين المهديين لا تكون على خلاف سنة النبي صلى الله عليه وسلم. وأما ما وقع من الشيخين اجتهادا في بعض المسائل أو لخفاء الدليل عليهما فهذا هو الذي يمكن أن يحمل عليه أثر ابن عباس رضي الله عنهما. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.